الله عليه وسلم. نذكر في كتابي الصوم من شرح من كتابي متن عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه. وإن شاء الله اليوم نختم كتاب الصوم، أو يعني نختم باب أفضل الصيام وغيره، وندخل في باب ليلة القدر إن شاء الله. لعلنا ننهيها بإذن الله، انتهى لنا الوقت إن شاء الله. مين هيقرأ؟ يلا يا أستاذ أبي عبيدة. عندك؟ لا يعني خلص، لسه تفتح ولا تعمل ايه؟ يلا أبي هتقولي تاني، قرأ لي ثلاث أحاديث. عن أبي عبيدة مولى بن عصفور. حديث عن أبي عبيدة مولى بن عصفور واسمه سعد بن عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون من نسككم. نعم. هذا العبد. وعن أبي سعيد بن خدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحل والفطر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. نعم، هذه تتمة الحديث الثلاثة، باب أفضل الصيام وغيره. الحديث السادس عن أبي عبيدة مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذا يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون من نسككم. كأن هذا الكلام يرفعه عمر بن الخطاب، يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن ذلك. قال: شهدت العيد. وشهدت العيد أي حضرت العيد، فالشهادة أو شهد الشيء بمعنى حضر الشيء. لذلك قال سبحانه وتعالى: وما كنت من الشاهدين، أي وما كنت من الحاضرين. وأيضا سمي الشهيد بشهيد لأن الملائكة تشهده إذا قبضت روحه، فلذلك قالوا بأنه تشريفا له، يعني تشريفا لمن يقتل في ساحة الوغى في الجهاد في سبيل الله، فيسمى شهيدا لأن الملائكة بتشهد قبض الروح، فكان تشريفا لذلك. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل عبد الله بن حرام فبكى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ابكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظل حتى ترفعه إلى السماء. فهو يعني هذه منقبة للشهيد بأن الملائكة تكون حاضرة عند موته، عند قبض الروح. قال عمر بن الخطاب: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يومان، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. هنا يبين يومان، قال: هذان يومان، وهذان هذا كأن فيه تغليب للحاضر على الغائب، انه قال هذان، ففي تغليب كما يقال الرجلان واحدهما غائب، فقد يكون احد العيدين، انه في كان في عيد وقتهما، كان عيد الفطر تقريبا ويتكلم وقتها، فقال: هذان يومان، مع ان احدهما حاضر والاخر غائب، ولكن في تغليب الحاضر على الغائب لغه. ثم قال: يومان نهى عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم. أولا هذا الحكم مبين، حكم بتحريم صوم يوم الفطر وتحريم صوم يوم الأضحى، وهذا واضح من النهي النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين في المسائل الفقهية، بأنه نهى عن صيام هذان اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. ثم بين: يوم فطركم من صيامكم ويوم الآخر تأكلون من نسككم، كأنه يبين العلة. العلة في هذا بأن هذا اليوم يوم العيد، يوم الفطر، لأنه يعقب صيام رمضان، وصيام رمضان فيه الامتناع والإمساك عن الأكل والشرب طوال الشهر. فلما انتهى الشهر كانت العلة بأن هذا اليوم الذي أول يوم في شوال الذي هو بعد رمضان أن يكون فاصل، بين الصوم وبين الفطر، فكان لابد فيه من او لا يعني هذه العله في مساله الفطر، انه قال يوم فطركم من صيامكم، يعني يوم الذي ياتي فيه بالنقيض، كنتم في صيام في امتناع عن الاكل والشرب، امتناع عن الجماع ولذلك مما ينهى عنه في الصوم، فجاء هذا يوم الفطر، ذلك نهيتم عن الصوم في هذا اليوم. واليوم الآخر تأكلون من نسككم، هو يوم العيد، هو بين هنا النسك الذي يتقرب به المرء لله عز وجل وهو الذبح، لكن قال تأكلون من نسككم، يعني يبين بأن اليوم الآخر فيه الأكل، لم يبين يوم أضحاكم يوم ذبحكم، لا قال بالمآل، المآل أنك عندما تذبح تأكل، فقال لأنكم تأكلون من نسككم، فيه إشارة على أن هذا اليوم الذي يذبح فيه النسيكة وهي الأضحية. قالوا العلماء اجتهدوا، قالوا أن هذه دعوة من الله عز وجل، ويجب على العبد أن يجيب دعوة الله، فالله قد دعاك في هذا اليوم إلى الإفطار، قد من عليك في يوم أول شوال بأنك تفطر بعد صيام شهر رمضان، وقد دعاك أيضا أن تأكل من النسك الذي قد ذبحته لله عز وجل، فهو كان لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على العبد أن يستجيب لدعوة الله عز وجل، ليس بحري أن يرد دعوة الله إذا امتنع، إذا قال له افطر في هذا اليوم فهو يخالف ما أمره الله عز وجل به، أو يخالف دعوة الله له بأنه يعني من عليه بأنه يمتنع عن الصيام ويأكل حتى يكسر هذا الشهر. لذلك قالوا من المسائل في هذه المسألة الذين قالوا بأن جاء الشرع ليبين أن هناك فارق بين شيء وشيء، لأن الصوم كان امتناعا، فجاء اليوم الفطر ليفصل بين الصيام وبين الفطر، هذا كان فاصل. لذلك قالوا وجوب السلام من الصلاة، بعدهم استنبط قياسا على ذلك، قالوا وجوب السلام من الصلاة، لأنك في وقت الصلاة أنت تناجي الله عز وجل، تمتنع عن الكلام، تمتنع عن الأكل والشرب، تمتنع عن الحركات، فجاء السلام من الصلاة حتى يعني يكون فاصلا بين من كان في حرمة الصلاة لبعد ذلك. لذلك قالوا كل ما كان فيه من فصل من عبادة قبل وبعد، فهذه يعني دلالة على ما كان في يوم الفطر ويوم النسك. هذا الأمر أولا فيه النهي، هنا يقتضي التحريم، فقال العلماء من صام يوم الفطر ويوم الأضحى فقد أثم، وهذا فيه تحريم لهذا الصوم، وصيام هذا اليوم باطل لا يصح، يعني حتى من صامه قضاء باطل، من صامه تطوعا باطل. واختلف في النذر، من نذر أن يصوم، إما أن يقول نذرت أن أصوم يوم الاثنين القادم فوافق يوم الاثنين يوم العيد، أو يقول نذرت أصوم يوم العيد، نظرت أنه يبقى عندنا حالة الأولى أن يقول نظر صيام يوم فوافق ذلك يوم الفطر أو يوم الأضحى، إجماعا لا يصوم. الاختلاف هل يلزم القضاء أم لا، لأنه لما نظر أوجب على نفسه النذر، ووفاء بالنذر واجب، فهو إجماعا لا يصوم، إن سواء نظر بأن يصوم يوم الاثنين فوافق يوم العيد ذلك، أو نظر أن يصوم يوم العيد، لكن هنا اختلفوا بعد ذلك هل يلزم القضاء أم لا يلزم القضاء. من قال بأن النذر باطل أصالة لم ينعقد، وهذا قول الشافعية، وقالوا النذر لم ينعقد لأنه نذر على محرم، فلم ينعقد النذر فليس عليه الصوم وليس عليه القضاء، لأنه نذر فيه معصية، النذر ليس عليه الصوم وليس عليه القضاء. أبو حنيفة قال ينعقد ويلزم القضاء، يعني قال ينعقد النذر العقد ويلزم القضاء، فإن بل عنده قول بإن صام أجزأ، إن صام هذا اليوم أجزأه عن النذر. الإمام أحمد عنده ثلاث أقوال نقله ابن الجوزي في هذه المسألة، أحد قال أقوال يعني انعقد النذر وإن صام صح الصوم، هذا الكلام هذا ضعيف عندهم، والثاني ينعقد النذر ولا يصح الصوم ويكفر كفارة، جعل منزلة اليمين ويكفر كفارة فيها، والثاني انعقد يقضي ولا يكفر. يعني الحنابلة عندهم ثلاث أقوال في هذه المسألة، إما أنه هو انعقد وصح الصوم ووافق أبو حنيفة وأضعفه فيما أعلم والله والله أعلم، الثاني بأنه انعقد ولكن لا يصح الصوم عليه كفارة، والثالث أنه يقضي ولا يكفر، والقضاء لابد له من دليل وليس هناك دليل على القضاء. ذاك قول يعني الشافعية ايش كثير عليه لانه انزل منزلة اليمين لانه عنده نعم من نظرة ولما صرف فيه في حديث انه ينزل منزلة اليمين فيجعل عليه كفارة يمين يعني كلام اليمين اوجه انه يقول لكن ان يكون عليه قضاء ان يقضي هذا هو الأصالة ان كلام الشافعية اوجه بانه لم ينعقد النذر أصالة لكن ممكن الزام بالكفارة هذه يعني فيها فيها فيها كلام عموما لكن قول الأحناف ضعيف والقول أحد أقوال الحنابلة في هذه المسألة أيضا فيه من الضعف إما أن نقول بأن النذر لم ينعقد أصالة فليس عليه شيء ولا يقضي أو نقول بأنه انعقد ولكن لا يصح الصوم فيكون عليه منزلة اليمين وحنس اليمين كأنه حنس في اليمين فعليه كفارة وهو قول أيضا وجيه هذا الحديث فيه أيضا بعض الفوائد الفقهية أو الفوائد الفقهية بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه شهدت العيد كان خطيبا يعني كان هو أمير المؤمنين وكان يخطب فيخطب في الناس فقال هذان يومان نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيامهما وهو كان في يوم أحد اللي ذكر قلت يعني باب التغريب كان يخطب في يوم الفطر وذكر يوم الفطر يوم الأضحى فقالوا فيه جواز أن الخطيب يذكر في الخطبة الأحكام الشرعية والأحكام الفقهية في خطبة العيد فيه جواز أن يبين الخطيب للمصلين بعض الأحكام الفقهية التي تخص العيد هذه يعني يظهر من سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا وجد أن الناس يحتاجون لذلك فلا مانع أن يتكلم في خطبة العيد الأضحى أن يبين شروط الأضحية أو يبين كيفية الذبح وغير ذلك لا إشكال في ذلك أو يبين بعض مناسك العيد في العيد الفطري وغير ذلك سنة عن عمر رضي الله عنه وأرضاه هنا هذا الحديث أيضا بين فيه العلة لو انظرتم وهذه دائما نقول بأن ما إذا كان الحكم له علة تستطيع أن تستنبطها أو تتبينها فالحري بطالب العلم أو بالعبد بأنه يتعلم العلل والحكم من الأحكام هذا لا يؤثر في السمع والطاعة للأحكام الشرعية التي جاءت ثبتت في الكتاب والسنة لكن كلما كان لأن الله عز وجل خاطبنا بعقولنا خاطبنا أيضا ليبين لنا ونفهم فما كان فيه علة للحكم أو حكمة فحري بالخطيب أو بالعبد عالم أن يبينها هنا عمر بن الخطاب بينها يوم فطركم من صيامكم يبين العلة في لماذا نهى عن الصيام في هذا اليوم لأنكم تفطرون في هذا اليوم وهذا آخر يوم تأكلون من نسككم لأنكم تسبحون لله فهذا يوم أكل لكم فكأن هنا الإيماء أو يبين دلالة الإيماء أو يبين أو التنبيه على علة الأحكام وهذه تبين أن المرء إذا علم علة الحكم لماذا النهي أو لماذا الحكمة وتعلمها لا شك بنازل يعني تثبت في قلبه الاتباع وتثبت في قلبه معرفة حكمة الشارع فيعلم لماذا أمره الله عز وجل بأن لا يصوم في هذا اليوم وأنه يستجيب للفطر وكذلك في مسألة النسك أيضا فيه جواز على أكل النسك من نسكك من ذبح أضحية الجواز أن يأكل منها لأنه قال يوم تأكلون من نسككم النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنك هذا الأكل من النسك يعني الجواز الأكل من الأضحية هذا حكم أيضا يستنبط منه في أيضا قال علماؤنا جواز من سمع علما يجوز له روايته ولم وإن لم يأذن له المسموع منه يعني الآن هو من الذي يروي قال عن أبي عبيدة مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر هو يروي عن من عن ما قاله عمر في خطبة العيد وعمر يروي عن النبي لكن هو هذا قالوا إيش يجوز لمن تعلم علما أن يروي عن أحد وإن لم يأذن له المسموع منه يعني لا يشترط أن يذهب لعمر ويستأذن منه هل أروي عنك هذا الكلام أم لا أروي هذه نقول فيه دلالة على أنه من أتقن علما يجوز له أن ينقله حتى ولم يأذن له المسموع منه ما دام ينقله كما سمعه أو كما علمه أيضا فيه ما فيه أن من أفطر في يوم عيد الفطر من صام يوم عيد الفطر أو يوم الأضحى قد غلا أو فيه غلو في الدين فيه الغلو في الدين لأنه قالوا لماذا الغلو في الدين لماذا فيه غلو في الدين لا أنا أريد غير ذلك لماذا قلنا الغلو في بالذات طبعا عيد الفطر خلف أمر الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الغرفة لماذا قلنا بأن من صام يوم الفطر فيه الغلو في الدين جيد طيب أين الغلو أيضا كان قبله 30 يوم صوم وبعدين زود 31 هو كده تلقانوا بعض يعني هو راح فتح لك والثاني قال لك زود 31 يعني دخل يعني ايش طيب يعني كده كده دخلت وهو راح راشد معاك ورجعتوا ثاني انتوا الاثنين طب انت ما عرفت ايه انا بقول هو اصلا الصيام ما 30 كويس. نعم. فلما الواحد يزود يبقى 31 بدخله في الدين. هو لا نريده انت ما قلتوش كده، انت هو قال لك ايه 30 رحت انت قاله بقى 31. قصدي كده يعني. لا ما هو القصد لازم تصرح بيه، انا هدخل جوه نيتك اعلمها ازاي. انا ايش؟ وحتى يا الله يهديك انت كمان هي وزينه عشان بلد يعني هي المشكله في 29 30 هو يقصد هنا الغلو في الدين، يعني هو صام رمضان فلما صام يوم شوال اول يوم زاد من ايام الصوم ام لا، زاد في العباده بدون دليل شرعي، وهذا اصل الغلو ورهبانيا ابتدعوها ما كتبناها عليهم، هم كتبوا على نفسهم الرهبانيه وابتدعوها وربنا ما كتبها عليهم فغلوا في الدين، فغلوا فهذا غلو في الدين. كذلك من صام هذا اليوم قد اتى بغلو في الدين انه زاد في العباده، زاد في العباده يوم وهو صوم رمضان وجعله موصولا برمضان. فذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في اول حديث خدناه في الصوم عن ايش؟ ان تصوم قول رمضان بيوم او اثنين، ومن ضمن الاسباب قالوا حتى لا يزاد في يكون تصوم من قبل رمضان يوم او اثنين، فكانه يحسبه الناس تابع رمضان فكانه غلو في العباده، مع التفصيل الذي قلناه بان من كان هذا صومه فلا اشكال ان يصوم. طيب هنا ايضا يعني نضيف الى يوم الفطر، الحديث هذا تعرض ليوم الفطر ويوم الصوم. المساله الاخرى في هذا الحديث تعرض لها العلماء صوم ايام التشريق، ايام التشريق اللي هي ايام العيد، هل ايضا هذا ينهى عن صوم ايام التشريق؟ ان كان فيها خلاف عند بعض اهل العلم، لكن سنبين بان هذا لم يبينه الحديث، ولكن العلماء يعني لهم كلام الجمهور يعني ينهى عن صوم ايام التشريق. مالك له قول لانه يجوز للحاج في الحج ان يصوم ايام التشريق، لاخذ بعموم الايه لمن لم ليس معه الهدي فان يصوم ثلاث ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم، ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم. قال ان اضطر ان يصوم في ايام التشريق ثلاث ايام فيصوم، لانه عليه صيام ثلاث ايام في الحج ان لم يقم على الهدي وسبعه اذا رجعتم. ولكن الحقيقه الصحيح بان ورد عن ان كثير عن اكثر من صحابي بانهم كانوا ينهون الناس في الحج عن الصوم، عن ابي ذر رضي الله عنه وارضاه، وورد عن عبد الله بن عمرو تقريبا رضي الله عنه، وعن ابي الدرداء ايضا لما اكون عبد الله بن عمرو، عن بشر بن الحارث ايضا، وكانوا ينهون الناس عن صيام ايام التشريق. ولذلك وهذا راجح يعني، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ايام منى ايام اكل وشرب، وفي روايه لا هذا غير الذكر، وفي روايه وفي يوم بيعال او بيعال الجماع، يعني ايام الجماع ايضا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بان هذه الايام ايام اكل وشرب غير الذكر يعني نتكلم، وانه مع الاثار التي جاءت عن الصحابه انهم كانوا ينهون الناس عن صيام ايام التشريق، فدل ذلك على ان الصحيح الراجح هو قول الجمهور بانه يحرم صوم ايام التشريق، وان كان كما قلت مالك عنده قول في انه اخذ بعموم الايه سواء ثلاث ايام في الحج بانه يمكن للصائم للحاج ان يصوم هناك، لكن الصحيح الراجح هو ان ايام التشريق ايضا يحرم صومه. الحديث الذي يليه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وقد بيناه، وعن اشتمال الصماء، وان يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، وأخرجه البخاري في الصوم فقط. طيب الأولى صومي يوم النحر والفطر قد بينا فيهم، وعن اشتمال الصماء، الصماء لها تفسير عند أهل اللغة ولا تفسير في الفقهاء. عندك شيء في الصماء؟ مفيش. طيب خلصنا يوم الفطر ويوم النحر، الحديث نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر وعن اشتمال الصماء. الصماء هو ان يلتحف المرء بثوب واحد ويكون ضيقا، ثوب يعني ياتي زي مثلا اللي عنده لبس الاحرام قطعه واحده، او مثلا البطانيه كانه اتى ببطانيه فالتحفها كامله من فوق لاسفل، ويده في الداخل كأنه التحفها جميعا وقد صمها على نفسه. لذلك قالوا اشتمال الصماء بأنه التف في ثوب واحد تحلل جسده كله وتسمى الشملة الصماء، وهي كأنها مثل الصخرة الصماء اللي هي ليس فيها فراغات، فأصبح كل جسمه داخل هذه الثوب الواحد. هذا عند أهل اللغة، فكأنهم يرون بأن الصماء هو أن تحيط الثوب الواحد بالجسم ويكون اليد بالداخل وكل شيء، فلا يستطيع أن يحرك يده. لذلك رأوا بأن النهي عند أهل اللغة إذا أصابه شيء، لو كان في الصلاة مثلا وهكذا وملتحف في الصماء ويعني دهمه حشرة أو دهمه ثعبان أو عقرب أو شيء أو عدو أو حيوان أو غير ذلك، فلن يستطيع أن يدفعه لأن يده وجسمه كله ملتحف. وهذه موجودة عند بعض في الشتاء اللي بيجيبوا زي العباية اللي هي من غير كمام، اللي هي بتأتي وملتحف بها كاملة وهكذا، ويكون حتى يده في الداخل. فقالوا هذه يعني هذه تسمى عندهم الصماء، هذا الالتحاف يسمى بثوب واحد. عند فالعلة عندهم عدم قدرة المرء عن دفع ما يؤتيه من ضرر لأنه سيكون مقيد. عند الفقهاء الصماء من أخذ عنده ثوب وأخذ بطرفي الثوب على كتفيه، يعني هو عنده زي كده لبس الإحرام لبسه كله وجاب طرف ثوب وطرف ثوب ورفعه، يعني بعد ما لبس جاب الطرف ورفعه، فقالوا هنا عندهم انكشاف العورة. قالوا عندهم هنا النهي في اشتمال الصماء بأن هذا فقهاء، قالوا بأن اللبس الثوب بهذه الطريقة ورفع الطرف إلى أعلى سيؤدي ذلك إلى انكشاف عورة الرجل أو غيره، يعني الرجل حتى. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، هذا فقهيا عند الفقهاء. العلة عند الفقهاء انكشاف العورة، لأنه يكون ثوب واحد ويأتي بطرفه على الكتف فيؤدي ذلك إذا ركع أو سجد أو غير ذلك ينكشف العورة. لأن كان قديما الصحابة رضي الله عنهم والأعراب ما كان عندهم ملابس كثيرة، كانوا يلبسون ثوب أو ثوبين، كان ممكن ما يتسرولون أحيانا، ما يتسرولون أحيانا يتسرولون، فكان يمكن ذلك أن يؤدي إلى انكشاف العورة. فإذا عندنا تفسيران الآن، تفسير الأول تفسير أهل اللغة بأنه أن يدفع، وهذا أيضا يعتبر لأنه لا يخالف، هو يعتبر وإن كان ليس تفسير الفقهاء ولكن يعتبر، لأنه أيضا قد يمنع، لأن ممكن المرء يصيبه ضرر والإنسان منهي عن أن يلحق الضرر بنفسه. وأما عند الفقهاء كما قلت المسألة عندهم انكشاف العورة. ثم إذا انتفت العلم، احنا نتكلم النهي، هذا انا اشرح الحديث، لو من لبسه وعند الفقهاء وكان متسرول فانتفت العله يبقى لا اشكال. لكن لو كان عند اهل اللغه وان بعضهم كما قال كده العبايه من غير يد وياتي في الشتاء يوم ملاحق بها نفسه واقف يصلي، قد تؤدي انه لا يرفع يده عند الركوع ولا يرفع يده بالتكبير ولا يضع يده عند السجود، ممكن تمنعه من ذلك. السجود يلعب الصلاه بس ولا عموما، هو هنا على العموم، لكن هم قالوها او اغلب كلامه عند الصلاه، لان هو الذي ممكن يؤدي، يعني لو في الحياه العاديه خلاص يعني ما حدش يعني ممكن يفعلها كثير، لكن هو يعني هي المساله النهي في الصلاه او غير الصلاه. النهي لكن انت في الصلاه هتبقى واقف في الصلاه ما عندكش شيء تفعله، حتى لو في غير الصلاه ايضا، يعني المساله على الاثنين. لو قلنا انكشاف عوره فمنهي عنها في الصلاه وغير الصلاه، واشتمال الصماء ايضا منهي، لكن هم قالوا لو كان يقف يصلي مثلا فهو محتاج انه يرفع ايده على تفسير اللغه، محتاج انه يسجد، محتاج انه يكبر، محتاج انه يدفع اذا اصابه شيء، انه في الصلاه واقف هذه سيمنعه. بس لو هو مش بيصلي مفيش حاجه. لا لو لو لو اصابه لو ادى ذلك مثلا، لو ادى العوره انكشاف العوره سواء صلاه وغير صلاه على تفسير اهل اللغه. اه لو لابس لبس ناس كبار في الشتاء مغطيه كل حاجه. طب اذا منعوا ذلك من انه قد يضر نفسه فسيقع في الاثم. يعني اذا اشتمل الصماء على تفسير اهل اللغه بحيث منعوا بان يدفع العدو او يدفع ما يصيبه ويؤدي ممكن ان هو يضر بنفسه فسيقع في الاثم في النهي، لان النهي عام على تفسير اللغه. على تفسير الفقهاء ان كانت المساله للعوره والعوره قد امن كشف العوره فخلاص لا اشكال في ذلك على تفسير الفقهاء، لذلك المساله ضابطها الضرر او انكشاف العوره في الاثنين، هذا هو المقصود. يعني قال اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. الاحتباء هذه أيضا جلسة الاحتباء، حد يعرف جلسة الاحتباء؟ أيوة، ضم نصب الساقين وانضمامهما بالإليتين ووضع يد اليمنى على اليسرى هكذا وهذه سنة النبي كان صلى الله عليه وسلم يحتبي، أحيانا كان يحتبي، لكن هو يعني مسألة قالوا والنهي عنها أيضا لو كان الثوب مشدد ثوب يعني أيضا ضيق فقد يؤدي احتمال ذلك إلى كشف العوراء. وبعضهم نهى عن جلسة الاحتباء يوم الجمعة لأن قد تؤدي إلى انتقاد الوضوء وخروج الريح وغير ذلك. وبعد زي ما بيقول لك كده ضم يا شيخ ضم كمان على الأرض طبعا ما هتقعد فين بس ايوه نصب القضايين وتضم رجلك وتحط ايدك اليمين على اليسار ماشي نعم المقصود بيها ايه تشدد دي مش هي عادي لو الاطباع اخر هو كان نايم على المقصود هو الاعلى الجنسي حتى لو هل النهي عنها يوم الجمعة لأن هي ممكن تؤدي إلى نوم الجالس وممكن تؤدي إلى خروج الريح فلذلك هو لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجلس تحت الجلسة لكن قالوا النهي عنها مظنة خروج انتقاد الوضوء ذلك النهي عنها يوم الجمعة انتقاد الطهارة بالأحاديث الأخرى إن هو قال إن هو قال أن يحتاب الرجل في ثوب واحد لكن جاء في حديث أخرى بنهي ذلك عن يوم الجمعة حديث اخر لكن ليس هذا نهي عام عن الجلسه لان ورد ان النبي كان يجلس صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الجلسه. انا قصدي حضرتك ان ورد دليل اخر يخصص هذا العموم مع ورود نص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتبي فهذا يخرج هذا النص النبي كان يفعله ففي يخرج من العموم الى لا يفعل ان يكون لانه جاء نص في يوم الجمعه. هو نعم هو في ثوب واحد. لا الجلسة ما هي ليست تقييدا يحتاج الرجل ثوب واحد انقصدت ان برضه بعضهم قال ان الثوب الواحد ممكن يؤدي الى كشف العوره فان امن كشف العوره بس هم في عله ثانيه في الغريب والجبال قصير شويه ومش لابس حاجه تحتيه ايوه طبعا وهذه كان لان الصحابه رضي الله عنهم ما كان عندهم ملابس كثيره كانوا زهاد فكان ممكن ما يلبس تحت الثوب واحد وليس عنده سراويل ممكن يؤدي الى ذلك ولكن ايضا العله الاخرى انتقاد الطهاره لذلك نهي عنها يوم الجمعه لانتقاد الطهاره وان ممكن المرء ينام فيها. لكن هو الجلسه هذه جلسها النبي صلى الله عليه وسلم فهي ايضا فيها. ثم قال ونهى عن الصلاه بعد الصبح والعصر وهذه طبعا سياتي الكلام في الصلاه نهي عن الصلاه احنا تكلمنا عنها عن اسباب الصلاه تقريبا في باب الصلاه فلا نعيده مره اخرى لان الراجح قلنا ان كانت الصلاه بسبب هذا هو الراجح يجوز. هو طبعا هنا في مساله مهمه جدا هذا الحديث يبين لو لاحظتوا في مساله اشتمال الصماء واشتباء الرجل في ثوب واحد هو يتكلم عن مساله حفظ العورات ومساله حفظ العورات هذه من اهم المسائل التي ابتلينا بها ايضا فلا بد ان ينتبه المرء سواء كان يعني متزوج وعنده عائله واولاد وغرزك يربيهم على مساله حفظ العورات وهذه للاسف ترى الناس الان الابناء والبنات لكن نقول حتى الرجال والشباب يعني يخرجون في الشوارع بالشرطات كما يقال هذه الموجوده والموضه اللي هي طلعت جديده دي في اشياء كثيره وما فيها من كشف العورات وما فيها ايضا من عدم المروءات وايضا حتى النساء كذلك قد يؤدي بعضهن مع بعضهن يؤدي الى كشف العورات هذه مساله ابتلي بها وللاسف يعني يحزن المرء بان في جانب النساء تحديدا اللي هم الملتزمات واقول وهم فضليات و نعم انا قلت احسنت زوجه الاختباء تؤدي الى النوم احيانا وذلك نهي عنها يوم الجمعه ونهي عنها للنوم وايضا لمظنه انتقاد الطهاره. نعم ولكن انا اتكلم عن مساله ايضا النساء وكل الملتزمات لان كثير لما يلتقينا في الاماكن الخاصه بهم يعني كانهم يفرغن شحنه وكانهم يعني يتطلعن الى المقابلات ليبدين زينتهن بطريقه فيها مخالفات شرعيه، كانهم يعني ان هم يلبسون الحجاب او النقاب خارجا فعندما يلتقون يعني ياتون بمنكرات عجيبه جدا، وانا نسمع كثير بان المجالس احيانا المجالس الملتزمات واقول عندما تكون خاصه احيانا لا ينضبطون بالضوابط الشرعيه ايضا، وهذه مسائل لابد المراه تنظر ايضا، هناك عورات لا يصح ان تظهر لبني النساء بعضهن وبعض، هناك لابد ان نتقيدن بملابس ايضا معينه حتى يعني لا تكون فيها خدش للمرؤية. هذه المساله طبعا يعني يطول الكلام فيها والكتاب فقهيا اصاله، ولكن لابد من مساله ايضا تربيه الاب والام ابنائهم على مساله العورات الان لان يعني اصبح ما فيها من يعني انتكاسات انعكاسات رهيبه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بان الله حق ان يستحى منه، فحتى لو كان المرء خاليا بينه وبين ربه، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا من اهلك، فقال احفظ عورتك الا من اهلك، فقال له الرجل يعني كنت خاليا بيني، قال الله حق ان يستحى منه. فالمرء حتى عثمان رضي الله عنه وارضاه ما كان يغتسل الا مبتزلا. ولذلك هم كان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس في حجرته وكان يعني كشف عن فخذيه قليلا، فدخل ابو بكر فلم يغطيهم، فدخل عمر لم يعني يسترها، فلما دخل عثمان قبل ما يدخل عثمان قد انزل الازار، فسالته عائشه رضي الله عنها قال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه؟ عثمان رضي الله عنه ورد انه كان اذا اغتسل لا يغتسل عريانا. نعم طبعا لا شك هذا الحديث فيه طبعا يبين بان ان الحق يعني نقول بان العوره ليست للركبه، العوره نعم هذا الحديث يبين ان الفخذ ليس بعوره، لا يبين هذا الحديث يبين ذلك، لكن احنا لا نبين ذلك، نتكلم علميا مع طلبه العلم نقول نعم، لكن لما تاتي للعوام هذا من اليكتب يعني، حتى لو قلت له يعني غطي فخذك، قال النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك، لان في حديث غطي فخذك الفخذ عوره. لا دي السؤال عشان اقول لك بس الاول، مش السؤال انا بخلص اللي عندي الاول، فاقول لك فانت لما تاتي للعام فتقول له يا اخي الفخذ عوره، فممكن هو يقول لك لا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، قول طب المروءات وكذا وكذا وان هذا لا يليق بك وتسكت، لانه علميا نعم السره من السره ليست الى الركبه، مساله القبل والدبر، هذه هو العوره، هذه هي العوره اللي ورد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صحيح، لكن تقول من باب ورد حديث اخر بان النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب الخيل ايضا وكشفت. ما انا قلت لك ممكن تامر من باب الامر بالمعروف. ما هو لما تيجي يعني تبين، ولذلك انا قلت لك لما تاتي لاحد من العوام وتقول له يعني لا يليق بالرجل انه يظهر فيه الفخذ وكذا والستر العوره وكذا وكذا، هو لو خلاص، لكن لو قال لك لا ده في ادله تقول ان دي ليست بعوره، وانت لو كنت طالب علم وتعلم ان هذا الحق، ولكن المساله من باب المروءات، قول له طيب حتى لو قلت ان في يعني كلام لكن هذا ليس مستحب، لا شك ان هذه ليست من المروءه وكذا، وتبين ترشد. لكن كاسيات عاليات الرجال في النساء؟ لا رجال برضه، بس هي كاسيات عاليات في النساء. انت مش عاجبك ارد عليك كمان ولا مش انت؟ لا في ايه ده خالص يا فقيه خراسان، انت خايف في ايه؟ اذا كده بنطلون، اذا كده الشرط واسع مش مشكله، في شباب الشرط بتاعهم ضيق وكله باين، كله جسم باين، هو يعني هو في فرق بين الشرط وشرط. طب ايش انا ما اتكلمتش في دي؟ ما انا ما اتكلمتش في دي. انا كلمه لا يعني كاسيات على ده في النساء انا عارف. نعم. انا بتكلم في الرجال. كل بتاعه كل حاجه بتاعه باين. جامد يعني. لا لا هو انت تظن لا هو حتى لو الفخذ هذا حد ده. انا بتكلم عن الشرط فوق فخذ. انا فهمت جدا. ان كان العوره المغلظه حددت. لو كان شفافا او حددت هذا الذي فيه الانكار، هذا يحرم، هذا الذي يحرم، لكن ان كانت تقصد ضيق لكن هو مغطي في الرجل فهذا ليس فيه كشف العار. عند النساء لا يكون محدد ولا يصف ولا يشف، ولا يشف لا يصف ولا يشف، وايضا عند الرجال لا يصف ولا يشف، خلاص الضبط واضح. لكن في فرق بين النهي التحريم وأن يكون المسألة من باب الكراهة أو من باب المروءات. احنا نتكلم علميا الآن، هي المسألة مش دفع بالصدر كده، المسألة أن هي أدلة، جاءت أدلة تبين بأن الفخذ ليس بعورة. صحيح. إيش هتفعل فيها طيب؟ أنا كلمة فوق فخذ اللبسة لازم نلبسها لابد من الواسع، يعني واسع ليس ضيق جدا. طب خلاص انا اديتك الضابط، مش هقعد بقى ابص ما انت لابس بنطلون جينز اهوت الان، هذا مبين اهوت المحدد الدريج، لا حد ينكر عليك الان؟ مش باين. طب خلاص هو قريب، انا اقول لك انا مش بنكر عليك الان، انا بتكلم ان هذا ليس فيه انكار عليك، لان هذا الان ليس يحدد ولا يصف، فهمتني؟ فهو الرجل ما عنده شيء اصلا، المساله في المراه اكثر، لان فتن المراه فتنه في كل جسمها، اصلا المراه عوره، قال المراه عوره الأسباب إشارة فقط، لأن هي المسألة ليست لها يعني باب أخرى. ندخل. نعم. العورة في الصلاة وغير الصلاة. العورة منهي عن كشف العورات في الصلاة وفي غير الصلاة. ده في الصلاة تبطل. لا، عورة الصلاة من السرة للركبتين. عورة الصلاة. أما غير الصلاة غير ذلك. طبعا الأحناف ليس عندهم هذا. الأحناف عندهم عورة الصلاة غير مثل غير الصلاة. لا، أحناف عندهم يبطل شيء. برضو؟ ما أدري. يبطل عندكم؟ ايش؟ كان يسلم الشرط فوق قليل ايضا يبطل. يمكن انا واهم في هذا، لكن في الصلاه متفق عليه. احنا نتكلم على غير الصلاه. نعم. حديث الثالث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الحديث ختم به المصنف ليبين عظم الصوم لمن صام يوما في سبيل الله. هنا اقصد صام يوم في سبيل الله أي كان في الجهاد وفي عبادة من أجل العبادات، وهي الجهاد في سبيل الله، فصام في يوم في سبيل الله. يعني هو في أحد المعاني أنه صام يوما ليس في سبيل الله يعني يقصد به لله، لا تطوع، لا، صام يوما أيضا في سبيل الله. هذا الأكثر عند الشراح، لأنه كان في جهاد ثم صام يوما ليجمع بين فضيلة العبادة في الجهاد في سبيل الله وبين الصوم. وهذه طبعا مقيدة كما قلنا من قبل في مسألة الصوم في السفر وغير السفر، بأن هذا حسب الحال، لأن الجهاد يحتاج إلى طاقة ويحتاج إلى قوة ويحتاج، فإن كان مستطيعا كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، من الذي كان صائما؟ هو وعبد الله بن رواحة، وكانت أشد الغزوات حرا شديدا، حتى قالوا كان الصحابة لا يستطيعون أن يبلعوا، لا يوجد ريق ليبلعونه، كانت حلقهم يعني قطعت من الحر. لكن فإن صام وكان يستطيع الصوم فليجمع بين هذه العبادة، عبادة الصوم وعبادة الجهاد في سبيل الله، بعد بينه الله عز وجل وبين النار، وبعد وجهه على النار 70 خريفا. ولا شك بأن بعد الوجه فيه جزء بعد عن الكل، فإنه إذا كان الوجه بعيد عن النار فهذا كله يبعد عن النار. هذا فيه الحث على الصوم المطلق، هذا إن كان هذا الحديث هو في سبيل الله، ولكن فيه إطلاق وفيه تقييد، وفيه الحث على الصوم المطلق، وفيه الحث أيضا على الصوم في الجهاد بشرط عدم الضرر وشرط عدم تفويت الحق الأصلي، لأنه في العبادة هذه الأصل فيها هو الجهاد، فلا يفوت هذه العبادة. وفيها ما فيها من جمع الطاعات، هذه فيها ما فيها من مسائل الإنسان ممكن يجمع أكثر من طاعة في وقت واحد كما نبين. أيضا فيها التعبير بالجزء عن الكل، وأنه قال بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هو اختص الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم الوجه وأشرف ما يكون، فإن كان هو الذي أول ما يستقبل النار والعياذ بالله، فلما يبعد عن الوجه عن النار فهذا فيه بأن الجزء قد يأخذ حكم الكل وقد لا يأخذ حكم الكل. وأنا سأترك هذه الجزء في الباب الذي سيأتي معنا أو باب الاعتكاف تحديدا، لأن هذه مسألة الجزء قد يأخذ حكم الكل وقد لا يأخذ حكم الكل، وهذه لابد فيها من القرائن المحدثة. هنا الجزء أخذ حكم الكل، لأن الوجه إذا بعد عن النار فلا يبعد أن يعيش أن الكل لا يرى. منها أيضا قول الله عز وجل: تبت يد أبي لهب وتب. الذي تب يد أبي لهب، ولكن أبو لهب كله تب، سيصلى نارا ذات لهب، مش اليد بس، ده هو كل أبو لهب سيصلى نارا ذات لهب. هذه أيضا الجزء أخذ حكم الكل. وسيأتي أحاديث أخرى، ومنها بس ما نتركها كذا، سنأتي ليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاعتكاف مع عائشة قالت: كان يخرج رأسه وهو معتكف لأرجله وأنا حائض. هذه رواية أو هذا حديث وسنبين. وأيضا لما جاء النبي قال لعائشة: ناوليني الخمرة، وهو كان في المسجد وقال ناوليني، قالت: إني حائض. قالت: حيضتك ليست في يدك. فبين ذلك بأن بدت يدها وتناول الخمرة ليس معناها بأنها قد دخلت. فهنا الجزء لم يأخذ حكم الكل، دخول اليد للمسجد وهي حائض ليس معناها أنها دخلت، وهذا دليل صريح، أقول صريح، على منع الحائض من دخول المسجد. أراد أن يرد من يرد في هذه المسألة، لكن لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن يدتك إن حيضتك ليست في يدك ومدت يدها أعطته الخمرة، هذا إيش فهم عائشة؟ إني حائض، يعني أنا كيف أدخل المسجد أعطيك الخمرة؟ إني حائض، فقالها يدك حيضتك ليست في يدك، يعني دخول اليد لا يأخذ حكم الكل. وكذلك لما أخرج رأسه كما سمعت باب الاعتكاف لترجله، فهو يبين بأن خروج رأس النبي وهو معتكف على أن الأصل في الاعتكاف بأن الرجل لا يخرج من المعتكف إلا لضرورة أو حاجة، فلما أخرج الرأس هذا ليس فيه معنى أنه أخرج الكل، فهنا يكون الجزء لا يأخذ حكم الكل هنا، وهذه لا يأخذ في هذه. وأما ما معنى الآن فالكل فالجزء أخذ حكم الكل، وهذه تبين تنظر فيها من القرائن ومن إن في أشياء لابد فيها جزء يأخذ حكم الكل. لما تقول تبت يد أبي لهب، هل ممكن إن يد أبي لهب تبقى في النار وبيت أبو لهب مش في النار؟ لا يمكن. طب لما يباعد الله عز وجل وجهك عن النار 70 خريفا، هل يمكن الوجه يباعد وجسمك يدخل النار؟ يبقى لا يمكن، صحيح؟ لذلك قال العلماء الفقهاء في مسألة الطلاق، لو قال رجل لامرأتي يدك طالق، قالوا تطلق، هذا من باب الجزء يأخذ الكل، لأن مش ممكن هيكون اليد اللي تطلق وبقيت جسمها يستمتع به. أو لو قال رجلك طالق، أو لو قال رأسك طالق، قالوا الفقهاء إجماع أنها تطلق بالكلية. ليش؟ لأنه لا يتصور بأن الجزء يفرق الكل في هذا الحكم. لذلك قلنا متى يكون الجزء له نفس حكم الكل؟ إذا كان لا يتصور بأن الجزء لا يأخذ حكم الكل، وغير ذلك نرجع للقاعدة بأن الجزء لا يأخذ حكم الكل. أنا قال 70 خريفا فيه أنك جواز أنك يعني تعبر عن السنة بفصل من فصول السنة، لأن الخريف جزء، ممكن خريفا شتاء صيفا ربيعا فصل، ففي جواز أن تعبر عن الفصل من السنة لماذا؟ لأن ليس هناك إلا خريف واحد، فمعنى أن تقول خريفا أي تقصد به يعني سنة. وهذه هنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هذا الحديث فيه عظم أجر الصوم، وهل الصوم أفضل أم الصلاة؟ نتكلم العلماء هل الصوم أفضل أم الصلاة؟ طبعا بيطلع بالكل تاني. المسألة هي جميلة. ايش؟ طب ندخل مرة أخرى بس. سورة خارج. ما قريفة. بس. بس. شفنا في الموضوع. انتبه وقطع. طب ايش فيها؟ ترجع له تاني؟ لا يعني قصدي أنا يبقى خلاص قال كلام حضرتك في الموضوع عن اليد في النار وصار كله في الجد. مين قال لي اليد اتصرف في النار؟ عشان دخلت النار؟ مين قال لي دخلت النار؟ هذا فهمي. لا مين قال لي إن لو قطعت يده ده بالعكس ده الحدود كفارة خلاص. مفيش نار. ده لو قطعت يده مش هيخوض مفيش. في بس يعني ده هي كفارة، الحدود كفارة. يعني الله عز وجل قادر على كل شيء، فقال بعض الله يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعض الله عن وجهه النار 70 خريفا، فالله عز وجل قادر على ان يبعد عن وجهه فقط، وممكن يمس جسده النار مثلا بفعل المعاصي نحو ذلك. يعني الله يعني هيشرفه بأنه يبعد عن وجهه 70 خريفا للصوم، وأنت ولا طب يعني هو إيش الاستفادة الآن لو ربنا راضي عنه؟ بس عايز أخذ الموضوع عقليا يا شيخ. لا مش عقليا إيه، أنا لازم برضه ما ينفعش المسألة تاخدها كده، ده هو لازم تاخده عقل، هو العقل إحنا ربنا جعله لنا إن نتدبر. يعني لو كان ربنا من عليه بأجر الصوم فيباعد الوجه 70 خريفا، هل ممكن يتصور إن هو سيبعد الوجه 70 خريفا وباقي جسمه يكون في النار؟ طب أين الفضل بذلك؟ يعني هل أنت سمعت إن العذاب جزء هيبقى الراجل بينعم وجهه وبقيت جسمه في النار؟ ما يعني لذلك أنا قلت مش مستطيعة، المسألة مش جاية. أيوه دوني الرقم تاني داخل في آيفون. آيفون يبقى إحنا عايزين استنسخه. عنده آيفون جاي؟ دخل؟ أيوه أنا هدخل تاني. إيش؟ دخلت شيء؟ لا بس فتحت الشريحة وفتحت الموبايل الاندرويد بنشوف انا ممكن يكون انا خلصت بإذن الله إن شاء الله. طيب اختلف أهل العلم في مسألة هل نادر شغل ولا شغل فيه؟ شغلت؟ تاني؟ أنت كنت وقفت؟ لا شغل. طيب فنقول اختلف أهل العلم هل الصوم أفضل أم الصلاة؟ والذين جعلهم يختلفون الأحاديث التي جاءت في الصوم بأن الله حديث قدسي من الله جل قال فإنه لي وأنا أجزي به من صام يوما في الحديث القدسي قال فإن الله قال فإنه لي وأنا أجزي به فاقتص الله عز وجل أجر الصيام. وهذا الحديث ذي معنى أيضا قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ولا شك بأن أفضل ما يتقى به العبد من الله يتقى به العبد ربه هو الصوم. فالصوم عبادة عظيمة جدا حتى أنهم قالوا بأن الصوم يعني أقل العبادات التي يكون فيها الرياء، لأن المرء إذا إذا إذا إذا صام فخلى بينه وبين ربه، إن أراد أن يشرب أو يأكل لن يراه أحد. فاستمراره على الصوم في هذه الأيام خاصة كانت أيام الحر أو أيام أو النفل المطلق الذي هو لا يطالب به، هذه فيه دليل على إخلاصه للعبادة، لأنها عبادة يعني عبادة خفية بين المرء وبين عبده وبين الله عز وجل. حتى لو قال أمام الناس أنه صام، لكن لو رجع لو ما نام مستمر في صومه دل ذلك على نيته الخالصة أنها تكون لله. لذلك قالوا بأن بعضهم قالها على هذه الأحاديث بأن الصوم أفضل من الصلاة، قالوا بأن الصوم أفضل من الصلاة لأن هذه العبادة أكثر إخلاصا، يعني يمكن في الصلاة يكون فيها مراءة، ممكن المرء يقف يصلي فيراه الناس يصلي كثيرا أو يطيل في الصلاة أو يعني إيش يصلي فيظهر عليه من الليل فقد يكون. فقالوا أما الصوم ففيه إخلاصا، كلما كانت العبادة فيها إخلاصا أكثر فلا شك أنه كانت فيها منقبة أو فضل أعظم. قالوا الصوم لا شك بأنه أفضل إخلاصا. حركت تاني يا شيخ. لا انا عايز بس ادخل، عايزين نشغل الميكروفون. هو انتوا دخلتوا؟ اه دخلنا بس عايزين نشغل الميكروفون. ما زلنا في الفرق، فقلنا بأن العلماء قالوا على هذه الأحاديث تبين عنها في الصوم وأنه عبادة من أخلص العبادات أو فيه الإخلاص أكثر، فقالوا وأن الله اختص الأجور الأجر الصوم له، فدل ذلك على من قال بأن الصوم أكثر أو أن الصوم أفضل من الصلاة. ولكن جاءت السنة وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولم تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم أن خير عليكم الصلاة. قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير على أعمالكم الصلاة. شباب شيخ هذا الحديث يبين قال في نفسه سلم أن خير أعمالكم الصلاة. طيب ماشي، أن خير أعمالكم الصلاة، هذا دلالة على أن الصلاة خير الأعمال. يعني ولذلك الصحيح الراجح هو أن الصلاة تقدم على الصوم وأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، كمان الصوم ركن، ولكننا نقول يعني الصلاة بعض أهل العلم يعني حكموا بكفر أو كان الصحابة لا يرون كفر شيء من العبادات إلا كفر تارك الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب إلي من دنياكم النساء وجعلت قرة عيني في النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن قرة عينه كانت في الصلاة. إيش؟ قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن نبين الراجح بأن الصلاة هي الصلاة هي أفضل من الصوم. طيب ندخل في الصوم لي وأنا أجزي. ما قلنا طيب جيد، هذا دلالة على ما أنا قلت، هذا الحديث والحديث قلت كلكم أسلتوا كتشغل مجبورين وأنا قلت الكلام. طيب فأنا قلت إن هو حديث القدسي بأن أنا أجزي به، قلنا الحديث الأخرى، لكن الحديث عليه وسلم استقيموا لن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، خير أعمالكم الصلاة، ده بدل دل على أن خير الأعمال هي الصلاة. وأنا لا شك أن الله يجزي بالصوم، لكن أيضا هو يجزي في الصلاة ويعطي الصلاة أجور. فلما قال النبي خير أعمالكم الصلاة أصبحت فيها نص من خير الأعمال الصلاة، وكما قلت بأن النبي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب الصلاة وقال أرحنا بها يا بلال. فنبين بأن أفضل الأعمال لا شك هي الصلاة، وإن عظم أجر الصوم لكن لا يقدم على الصلاة كفرائض ولا كسنن مستحباب كالنوافل 12 ركعة والقيام الليل ونحو ذلك. كجنس الصلاه، ما انت بتفصل لما قلنا يعني افضل اعمال الصلاه جنس الصلاه لا شك، لكن انت عندك في بعض الاحاديث في الصوم، صوم يوم عرفه يكفر ذنوب سنه ماضيه وسنه حاليه مثلا، فانت لان هو ده فضله ويوم عاشوراء ايش؟ وهذا صوم 70 خريف، وهذا صوم يوم عاشوراء، ففي في فضل في بعض، ولكن وعندك صلاه الليل وصلاه وقت السحر، فهي الان في تفاضل، لكن احنا نتكلم جنس الصلاه هو لان يكفي انك انت تصلي في اليوم خمس فرائض كل يوم، اما انت الصوم جعل مره واحده في العام، يعني فجعل مره واحده في في في العام، وذلك هذا ان الصلاه اجرها عظيم يعني اصلا، يعني فرضت في الله عز وجل فرضها في الاسراء في الاسراء والمعراج ايضا عظم فرض يعني على فرض هذه على فرض هذه العباده للناس، ولا يسقط بها حمل الاحوال ولا تسقط ليس فيها عذر، بخلاف مثلا الصوم لو قعدت تفند بقى ندخل في ندخل في باب ليله القدر ما تمسكش، احنا قاعدين ان شاء الله كده فضل انتهينا من باب الصوم الى ندخل في باب ليله القدر وباب الاعتكاف، لسه معنا شيخ ندخل كما تريد ارجع لك عايز تفصله في طيب ما هو تبع كتاب الصوم باب ليله القدر باب ليله القدر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وراوا ليله القدر في السبع الاواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطات في السبع الاواخر، فمن كان منكم متحريا فليتحرها في السبع الاواخر. طيب هذا نعم خلاص الآتي هذا الأول ما ننتهي حسب الوقت. طيب باب ليلة القدر، يعني أنا أستمحكم أن أنا لا أقدم مقدمة طويلة في مسألة ليلة القدر وفضل ليلة القدر حتى ندخل في المسائل الفقهية لننجز يعني الباب. نقول ليلة الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريا فليتحراها في السبع الأواخر. وحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها الذي يليه سأقرأه أنا، قال تحر ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. أيضا هنا اختلف العلماء لما سميت ليلة القدر بليلة القدر، فتكلموا فيه على قولين، بعضهم قالوا لعظم قدر هذه الليلة وشرفها لنزول القرآن فيها، فجملة أن القرآن نزل أولا، وهذه منقبة لم تأتي لأي كتاب سماوي نزل أنزل الله عجل، أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، أما الكتب الأخرى كانت تنزل جملة واحدة، أما هو نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ونزل في الليلة المباركة ليلة القدر، فقالوا عظم هذه الليلة من نزول القرآن فيها إلى السماء الدنيا. والقول الثاني قالوا هي سميت ليلة القدر لأن الله عز وجل يكتب فيها للملائكة، يعني يعلم الملائكة في هذا اليوم الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة، لقوله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، فهنا بيّن الله عز وجل. بعضهم قال هذه الآية في النصف من شعبان وهذا خطأ، بعضهم قال إن هذه الآية في ليلة النصف من شعبان وهذا خطأ، الصحيح بأنه قال فيها الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ومعناه بأن الله عز وجل يظهر للملائكة في هذا اليوم الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في العام المقبل، لذلك قالوا يعني ويوزع على الملائكة، هذا من وظائف بقى الملائكة من كان مختص بالرزق بالأجل وغير ذلك، هذه يوزع عليهم الله عز وجل أو يخبرهم في هذه الليلة المباركة بهذه الأقدار، لذلك سميت يعني بليلة القدر. وبعدهم قال لأن الطاعة في هذه الليلة أيضا لها قدرا جزيلا، لأن الله عز وجل بيّن أن فيها عبادة ألف شهر، فكأنها يعني فيها ما فيها من قدر هذه الليلة، لذلك من قدر الطاعات وجزيل الطاعات، فقالوا فيها ما فيها سميت بذلك. وبعضهم قال بأن هذه الليلة من أسباب النزول يعني أو الفضل الذي أنعم الله عز وجل به على المسلمين على في هذه الليلة بأن سمع أن أو النبي ذكر رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل من بني إسرائيل كان حمل السلاح في سبيل الله ألف شهر، يعني أحد الروايات أن رجل من إسرائيل حمل السلاح في سبيل الله ألف شهر، فتعجب المؤمنون من ذلك أو عجب المؤمنون من ذلك، وتقصرت إليهم الأعمال، فأعطوا هذه الليلة فضلا من الله عز وجل إنه خير من مدة هذا الغازي. وبعضهم قال بأن الرجل كان في مضى يعبد الله ألف شهر، الأجيال كانت مختلفة، الأجيال كانت مختلفة، فكان يعبد الله ألف شهر، فأعطوا أعطى الله عز وجل أو أعطينا جميعا هذه الليلة فضلا من الله عز وجل بأنه نأخذ أجر عبادة ألف شهر وأنت تعبد الله في ليلة في ساعات فقط من غير ذلك. هذا الكلام أيضا في ليلة القدر حدث فيه بأن بعض أهل العلم اختلفوا على أولا وقلوا إجماعا الخلاف فيه شاذ جدا على دوام ليلة القدر، يعني أن ليلة القدر مداوم عليها إلى قيام الساعة، شاذ بعض ويمكن نقل عن أبي حنيفة لما كان واهم قال بأنها بعضهم قال بأن ليلة القدر كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وليست موجودة، وليس هذا قول أبي حنيفة، لكن أقوال أخرى بأنها الروافض تحديدا قالوا بأنها غير موجودة الآن ليلة القدر وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بأنه لما ناجى الرجلان بعضهم البعض والنبي صلى الله عليه وسلم فرفعت، فقالوا رفعت ليلة القدر، ولكن الصحيح من الحديث نفسه بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم وقال فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنها موجودة، وهذا الصحيح راجح وهذا الخلاف شاذ لا يمكن أن يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها. طيب اختلف بعد ذلك أهل العلم في ليلة القدر هل تنتقل أم لا تنتقل، يعني هل تنتقل ليلة القدر أم لا؟ الشافعية لا يرون بانتقالها ويرون بأن الغالب وهذا قول الشافعي بأنها ليلة ال لا 21 25 طب انت في 10 أقوال في ليلة القدر خليك تعدهم بقى معنا النهارده معنا طيب القول الاول هو كده انت هتقعد تعد ولا ايه؟ ايوه ما هو سنه اه انت هتعد لي الايام بقى كده دي الاقوال ما عنديش كل ايام لا ما ينفعش اصلا لان هم 5 طرق بس الاول ليله 21 ده انتوا فهلوه بقى لا فهلوه اخويا يا شيخ واقول ايه انت جبت لي جبت لي الوتر وعديت لي الوتر لا يا شيخنا قلت 22 انا قلت بعض الشيخ يا شيخ طب مين قال 22؟ وايش اللي خلاك قال 22؟ انا عارف ان هو ده قول وإيه اللي خلاه قال 20؟ لا 20 معرفهاش. ومين اللي قال 17؟ اه دي اخبار مش عارف. انتوا بس بتعدوا الوتر وخلاص. قلت حضرتك هقول لحضرتك على القاعدة الفقهية من ايه؟ تعجل شيء قبل اوانه عقب بحرمان. طيب الآن نقول أهل العلم اختلفوا الأول على تغير دوام ليلة القدر. فقلنا بأن القول الأول إن هي سنة في ليلة وتكون في ليلة أخرى، يعني ممكن تنتقل ليلة القدر من ليلة لليلة. فقد تنتقل خلال العشر الأخيرة من رمضان الذي كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد البعضهم قال بأنها قد تكون في حق أحد في ليلة وفي حق آخر في ليلة أخرى. بعضهم قال يعني قد ممكن تكون ليلة القدر عند بعض الناس في في في في ليلة وعند البعض في ليلة أخرى، هذا من الانتقال، كلام الانتقال فيه كثير، والبعض قال إن ليلة القدر لا تنتقل. يعني لذلك الذين قالوا بانتقال ليلة القدر يرون العبادة في العشر كلها، على أن سنبين إن هو بعض الأحاديث قال في 70 خلينا أو 70 بقينا، فبعضهم اللي عد من آخر رمضان فقال بقينا فممكن تأتي على 22 وممكن 9 بقينا إذا تأتي على 20، ولذلك يرى ممكن تأتي في الزوجي، وهذا قول لمالك، والبعض يرى بأن هي الوتر أن هي يعد من 21 لغاية النهاية عكس 10 فيرى بالوتر، لذلك أنا أقول يعني سأقولها الآن. أما مشهور المذهب عند الشافعية أنها معينة لا تنتقل أبدا، هي ليلة معينة في جميع السنين، لكن لا يشترط 21 فقط، ويقصد بأنها إن كانت 25 ستقول، والشافعي رجح لأن في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على طين وماء كان ليلة 21، فهو رجح أن هي ليلة 21، وأنا شكل أقرب للسنة لأن السنة بين، لكن هي ممكن تنتقل على قوله أنها تنتقل، فممكن تنتقل ممكن أنها تنتقل، لكن هو على قول من قال تنتقل، لكن لو قول الشافعي مثلا لا تنتقل فإن قدرها الله أن هي 21 ستظل 21، قدرها 27 تظل 27، هذا هو. طب لو ما تنتقلش النبي رجع حديث الكلام ده، لذلك هو الراجح أنها تنتقل، نقول لك انه الراجح ان هي تنتقل. هو المهم اختلفوا بعض الاقوال، قالوا نوجزها حتى تعم الفائده، الاقوال في ليله القدر، بعضهم قال ليله القدر في السنه كلها وليست في رمضان، يعني هي ليلة في السنة كلها، وهذا قول نقل عن المسعود ونقل عن أبي حنيفة أيضا، وبعضهم قال إن هي ليلة النصف من شعبان، لذلك أنا قلت بعضهم قالوا بأن إن القرآن نزل في ليلة النصف من شعبان خطأ في هذه الآية، والصحيح إنها نزلت إنها نزل في ليلة القدر. القول الثاني أن ليلة القدر في رمضان كله، وده قول نقل عن ابن عمر وبعض الصحابة، لأنه قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فجعلوا عام القرآن نزل في رمضان، فإذا يمكن أن تكون ليلة القدر في أي ليلة من ليالي رمضان، لأن القرآن نزل في رمضان. في تخصيص إن نزلناه في ليلة المباركة وبعدين ما كنا. ما هو هذا بقى، هو بعضهم قال إن هذا لا، قالوا ممكن ننزله في ليلة القدر وممكن ننزله في. ما طيب ما إيش ده تخصيص للآية؟ طيب فين ليلة القدر؟ ما هو قال إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني نزل القرآن في ليلة القدر، فهمني بس، وإن أنزلناه في ليلة القدر، ثم قال يعني القرآن نزل في ليلة القدر، ثم ربنا قال إيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يبقى كل ليلة من ليالي رمضان ممكن تكون ليلة القدر. هذا وجه الاستنباط، إحنا مش بنرجح، نذكر الأقوال. فهمت؟ طيب بعضهم قال في العشر الأواسط أو الأواخر، لأن النبي التمسها أولا في العشر الأواسط، ثم لما كان سيخرج من المعتكف جاءه جبريل قال ليلة القدر في العشر الأخير، فقال من كان معتكف من معتكف فليعتكف، من كان معتكفا معي فليعتكف العشر الأواخر فإني معتكفة ففيها ليلة القدر، وهذا سنبينها. القول الرابع في العشر الأواخر، وهذا المواردي نقل الاتفاق، يعني المواردي هو من أئمة الشافعية نقل الاتفاق على أن هي في العشر. الخامس إنها في الوتر من العشر. السادس إنها في الشفع. إيش قال القول المؤلف؟ إيش؟ نقل اتفاق عليه. اتفاق، هو طبعاً اتفاق المذهب في الآخر، اتفاق أهل العلم إنها في العشر. المزايا. طب والألف العشر الأوائل تقول مش هتيح. الألف العشر الأوائل تقول مش فيش في الأوائل، في الأواسط تقول. لا أتحرك. هو نقل اتفاق، بس هو ده اتفاق الأصحاب عندي. اتفاق الأصحاب في المذهب، مش اتفاق الفقهاء. كان إن هي في العشر، في العشر الأواخر. ليس بقى في رمضان ولا في الأواسط ولا في هذا. طيب وقلت القول الخامس بأنه في الوتر. في الوتر. وبعضهم قالوا في الشفع، والذين قالوا في الشفع تأولوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تاسعة تبقي، تلتمسوها من تاسعة تبقي تبقي، فقالوا تأتي من تسعة تنزل فتكون في العشرين، وبعدين من سابعة بقينا فقالوا في الاثنين وعشرين، وهذا قول المالك، فقالوا إذن هي في الشفع، بس هذا استنباط، قالوا تاسعة تبقي. إيش؟ تسعة بقينا. إيش؟ الشفع ده مش الشفع، اللي هو الزوجي تسقط الشفع الزوجي مش الليالي الوترية الزوجية، العشرين 22 لأنه أخذها من آخر رمضان وبقينا ونزل، فقال إن هو تكون في ذلك. قول إن في ليلة 21 لا ليلة 23 أو 27 أو 29 أو 23 و 27 قول ابن عباس، ابن عباس جزم إنها 27 وعد ياخذها بالعدد، لانه قال ان انزلناه في ليله القدر، وما ادراك ما ليله القدر، ليله القدر خير من 1000 شهر، قال القدر ذكر الثلاث وهي تسع حروف، في ثلاثه بتسعه ب 27، وهذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه، فقال اذا هنا هو قال 23 او 9 او 27، ورايي كان ثامن، قالوا في ليله 17، لماذا ليله 17؟ بعدين قال 17 او 21 او 23. أيوة، لأن هي ليلة الفرقان، تسمى ليلة الفرقان ليلة بدر، فقالوا لأن ليلة 17 وكان في رمضان وصبيحتها وقعت بدر، ليلة بدر، فوالله جل سماها يوم الفرقان، والفرقان كأنه القرآن، فهو يوم القرآن، فكأنه نزل فيه، بعضهم تأولوها على أن نزلت فيه بدر، والحقيقة أن فيها ضعف هذا الكلام. ثم ليلة 23 قول كثير من الصحابة، كثير من الصحابة يقولون من ليلة 23، يعني ابن عباس هو اللي ولد عنه تشديد في 27، كثير من الصحابة يرون من 23. وابن كعب كثير، أنا ما قلت كثير من الصحابة، وأيضا جمع من الصحابة قالوا ليلة 27، كأنه عندهم ليلة 23 وليلة 27 جمع من الصحابة، وهو لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها آية، وهي الآيات التي آية أو يعني علامة بأن الشمس تطلع من صبيحتها بيضاء ما ليس فيها أشعة، وبعدهم قال من أيضا منها بأن ماء البحر يكون عذبا، وقد ورد عن بعض ما ادري تابعين او غير ذلك انه كان سبح في ليله, يعني كان في صبيحه ليله من ليل الوتر, فكان في البحر فوجد الماء عذبا, فرجع فاخبر الاصحاب بانه كان وجد ماء البحر عذبا في هذا اليوم. هذه احد العلامات. وقلت بان ابن عباس قال ان انزلناه في ليله القدر, قال اذا عددت الحروف في ليله ان انزلناه في ليله القدر 27 حرف, ان انزلناه مش ليله القدر, ان انزلناه قال سبع حرف 27. هو ابي بن كعب هو الوافق ابن عباس في هذا الاستنباط. ايوه, قصدي ان هو قلب ان هي ليله 27. وايضا قالوا ليله القدر كررت ثلاث تسع حروف فهي او تسع احرف فهي 27. وردت اثار, قلت ان هو الماء فيها ماء البحر بيبقى فيها عذب, زي ما وردت النبي بين ان صبيحتها يعني صبيحتها بتكون الشمس من غير ضياء, وبرضه هو سجد في صبيحتها على ماء وطين, فنزل هو سجد على ماء وطين. هذه احد العلامات, ولا اشترط ان تتحقق العلامات كلها, لكن ممكن تتحقق بعض العلامات. الذي قال بان ليله 27 زيد بن ارقم وابن مسعود, لأنه قال وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان, تأولوا هذه الآية, وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى, أنزلنا إيش؟ القرآن. فقالوا أنزل القرآن هنا فيكون هي ليلة الفرقان هي ليلة الـ 17, لكن هو طبعا 17 ليلة الفرقان. نعم, وعلي بن أبي طالب قال ذلك. كم قول قلنا كثير احنا, بس انا حاول مش القرآن كله نزل على نزل كاملا الى السماء الدنيا ثم نزل من الجبل على النبي صلى الله عليه وسلم في فيديو. طيب على العموم هذه يعني نقول لو اردنا اجملنا الاقوال, ولكن القول يعني اللي هو الاقرب عند كثير من الصحابه انك تلتمسها في الوتر من العشر الاخير, وقول مالك وجيه بانك تاخذها في العشر كلها, لان ممكن تكون في الشافعي ممكن تكون في الوتر. وان كان مثلا كما سياتي قال في هذا الحديث الذي معنا الان تحرم ليله القدر في الوتر من العشر الاواخر, الحديث الثاني اللي قراته الان حديث عائشه تحرم, هذا لا يمنع بانك تتحرى في الوتر وتتحرها في العشر. وطبعا الوتر هو الاقرب للقول الاقرب ان في ايام الوتريه هي الاقرب للصواب, لكن الاشكاليه ان بعضهم اخذ ببقينا فقالوا يمكن ان تتغير الوتر اذا كان رمضان 29 او 30, ولكن ان من حسب على ان الوتر يبدا من ليله ال 21 فلا يؤثر معه رمضان 29 او 30, لكن من حسب على بقينا هذه التي تؤثر معه لذلك يضطر ان ياخذ الشفع والوتر او الوتر في الليالي كلها حتى يأمن بأنه يصيب ليلة القدر. هذا لا شك أنه أولى, أن المسألة كلها الفضل فيها مهم. قلنا هذه الليلة من أفضل ليالي السنة على الإطلاق. ولأقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تواطأت, تواطأت أي توافقت, تواطأت أي توافقت رؤياكم, وكما جاء في قوله تعالى لواطئوا عدة ما حرم الله أي اتفقوا ذلك على ذلك. فمن كان متحريا فليتحريا في السبع الأواخر أن يجتهدها, يجتهدها أن يجتهد في العبادات, يعني السبع الأواخر. هذه أيضا دلالة على أن المرء لا يعني ينشن زي ما الإخوة الناس بتنشن كده, يجوا عند ليلة 27 هو اللي ينزل فيها المسجد, أما حري بالعلم طالب العلم أو حري بالذي يريد الأجر والثواب بأنه يعني هذا موسم الطاعات التي تضاعف فيه, بأن المرء يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر ويشتد كلما اقترب من السبع وغير ذلك لعلها يصيب هذا الخير. هذه أيضا هذا الحديث فيه دلالة على عظم الرؤية, أن الرؤية معتبرة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أرأت رؤياكم, فالرؤية هذه فيه يعني إنسان إذا رأى رؤية وتواطأت الرؤية ففيه أيضا يعني يعمل, نقول صحيح لا يؤخذ من الرؤى أحكام فقهية ولا يعمل بها خاصة إن خالفت الشرع, فإن جاءك حتى أهل العلم اختلفوا, جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لك في المنام قال افعل كذا وكذا, فإن كان هو لا يخالف شرعا فلا إشكال, لكن ليس حكما فقهيا شرعيا, لكن ممكن يكون رؤى تبشير بأنك تفعل شيء نصيحة فتعمل, وهذه تبين بأن عظم الرؤية. لكن هل يلزم بذلك أم لا يلزم, خاصة لو جاء النبي, بعضهم قال لو جاء النبي وأمرك تفعل شيء في المنام هل هذا يكون إلزاما أم لا؟ أنا في المنام يقول بعضهم قال إما أن يكون لو كان ليس مخالف لما ثبت عنه فكأنك تفعله, على انك اعتبرت هذا المنام يقظة. هذه خلاف يعني بعضهم قال انت ملزم يعني هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم كانك كنت معه فخصك به ام هذه من باب الارشاد فيه ما فيه من الخلاف. قول هذه دلاله على ان ليله القدر في شهر رمضان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش تحروها في السبع يبقى من قال بقى طول السنه او من قال ان هي في شعبان كل هذا مردود عليه في الاحاديث التي تبين ذلك وهذا هو مذهب الجمهور. وهنا فيه ايضا دلاله على ان العمل بقول الاكثر ان وافق الحق العمل بقول الاكثر ان وافق الحق لان هنا قال تواطأت رؤياكم يعني اكثر من رؤيا انتم رايتوها في هذا تواطأت فاقرهم على الكثره لكن ليست الكثره دائما هي التي يعمل بها لكن ان كانت الكثره مع الحق لذلك حريب اهل العلم او طالب العلم عندما ينظر في المساله ويجد بان كأكثر العلماء الراسخين أو قد أصابوا في هذه المسألة أكثر الصحابة الأول من قلت العلماء عموما الصحابة علماء أنا ما تكلمت في ما خصصنا الصحابة أو غير الصحابة الآن نتكلم لأن هي لو الصحابة وردت فأصبحت أدلة سنة يعني قول الصحابي إن قلنا بقول الصحابي سنة لكن نتكلم الآن ما هو أنت ممكن إن وجدت بأن في مسألة لأن هي المسألة إيش وجدت إن كثير من العلماء وافقوا أو توافقوا على قول فلا بد تقف عندما تريد أن تخالف تقف لا نقول لا تخالف لكن تنظر تقف هؤلاء لما انتشر التواطؤ على قول في معين لابد فيه هيبة أو فيه شيء ما تخالفه هكذا لابد تنظر هل عندما تخالف لك سلف أم ليس لك سلف فلا يأتي أحد يتنطع يعني يقول أنا هم رجال ونحن رجال كما يقال فين المسألة لابد يكون لك سلف يعني لا تنفرد وتجز خاصة في المسائل التي يكون فيها اجتهاد تنظر لمن قبلك اجتهد في المسألة وكيف وصل فلا تجد أكثر من لو وجدت أكثر من العلماء كثر من العلماء قالوا بهذا لابد تقف فلا تخالف هكذا لن تقف حتى تكون على دليل راسخ فتقول أنا أخالف لهذا الدليل هذه مسألة لابد هيبة يعني لابد تقف فيها أيضا الكثرة كما قلنا بما لا تخالف نصا أو إجماعا أو قياسا لا إشكال في ذلك الأمر بتحري الصواب لأنك النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروها فذلك دليل على أن يتحرى المرء ما أدري نقف عند الحديث الثاني لأن هو عمر الثاني إحنا انتهينا منه أيضا ليس في شيء لأن قال حديث عائشة تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأخيرة فيه الأمر بالاجتهاد في طواها فيه الاسترشاد فيه عدم الاختصاص بالسبع وانتبهت والحديث اللي كان معنا بالسبع حديث عائشة بالعشر يبقى ليس يكون ايش ليس تقييدا ولا تخصيصا يبقى ليس لا احد يقول الحديث الاول السبع النبي قال السبع ثم رجع قال العشر اما انك تقول بان السبع مقيده للعشر فبقى او تقول لا هو يعني يقول التمسوها في العشر قال التمسوها في السبع قد يكون قالها في السبع في وقت انا ما ادري انا اقول هذا اجتهادي في وقت قد عدت فيه العلم قال التمسوها قد توطأت رؤياكم فالتمسوها في السبع لان كانوا في رمضان كانوا قد يكون قد توطأت الرؤيا فقال التمسوها في السبع وفي قول اخر التمسوها في العشر فهذا ليس فيه دليل على تقييد السبع دون العشر لكن هذا فرض من افراد العموم ذكر فرض لا يعم يعني ايش حكم التحري في السبع وحكم التحري في العشر هل يخالفه الاثنين تحري فبقى ليس تخصيصا ولا تقييدا هذا ذكر فرض من افراد العموم يعني يمكن يعني كان يؤكدها لك في العشر ويزيد التاكيد ايضا في السبع واضحه نقف عند حديث ابي سعيد الخدري ان شاء الله نختم يعني الاسبوع القادم ما تبقى من ليله القدر والاعتكاف ان شاء الله قولوا قولي هذا واستغفر الله سبحانه وتعالى وحمدك شهد استغفر الله في اي اسئله في على الغرفه ايضا تفضل لا انا ما قلتكش لا بس انا باخبر هنا الاول خلاص بس طيب انا هعرف اقرا هنا لو في اسئله انا معرفش طب اتفضل اقول بس سؤالك اول حاجه ليله القدر اللي بيقول ان هي ليله واحده تمام بيقول لها افضل نحس ازاي الحديث اللي هي بتقول وانزل القران على 24 قدر ليله القدر ان ايش ثابته ليله القدر اللي بيقول مثلا هي ليله 27 كذا بيقول ازاي على ابدال الاحاديث ويقصد اذا قرر الله عز وجل قررها في يعني او مش قررها كتب انها في يوم في ليله كذا يبقى هتكون في ليله كذا لا تنتقل. انا قصدي ان هو بيتكلم في الاحاديث الاخرى زي ده. ايه مفيش احاديث اخرى انت عايز اي حديث تشكر عليه اي حديث عايز تشكر عليه. في سبع احاديث يعني مثلا فين؟ الحديث الاخرى في السلسله الصحيحه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انزل القران 24 حلقه في رمضان. طيب انت ايش اللي انت بتتكلم في مساله ان هو بيقول ان هي مش هتنتقل؟ اتفضل يا استاذ. هي بيقول لن تنتقل لو قدرها الله في 24 هتبقى 24 في 25 في 25 ده قول الشافعي فقط. هو انا بتكلم هو نفسه بيتكلم على هذه الاحاديث في حاجات كتير، يعني مثلا حاجات كتير تدل مثلا 27 مفيش احاديث بتدل كل ده التمسوها التمسوها في 27 ده اجتهاد الصحابه رضوان الله عليهم. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قررها، لو قررها ما كانش جاء الرجلان الذين تنحروا، في روايه جاء الرجلان تنحروا وفي روايه اخرى بانه كانت في مع نسائه وبعدين استيقظ ولم يعلمها، اللي هو ففي حسب الروايتين هو ما قرر ليلى. فهو ايش قال التمس مره في العشر مره في السبع مره في الوتر مره سجد عليه، فقل فجعل الشافعي قال ايش ان هي ليله واحده لا تنتقل، لكن متى هي لا نعلمها، فانت تحريها في السبع وفي العشر وفي الوتر وفي الشفع، لكن هي واحده لا تنتقل. ده انت بس هي المساله يعني ما فيهاش فائده كثيره في ان احنا نتناحر فيها. طب انا بس كنت عايز اسال سؤال في هل كلمة نسيتها لا تدل على أنها ليلة ثابتة؟ ألا كيف أخبر عنها ونسيها؟ ما ممكن من الاستدلال يقول بأنه أعلم بأنها ليلة نعم ثم نسيها، لذلك بعضهم قال ذلك، لذلك وده قول الشافعي أنه أعلم ثم نسيها، فلذلك قال هي ثابتة. نعم هذا يصح دليلا للشافعية انهم يقول بانه علم بها ثم نسيها. طب ايش عم انا قلت صوت انقطع. طب الان انا قلت الان نعم، هل كلمة نسيتها او نسيتها لا تدل على انها ليلة لا تدل على انها ليلة ثابتة؟ الا كيف اخبر عنها ونسيها اخبر عنها ونسيها؟ نعم، بس بعضهم قال انه ممكن تتغير، لان يعني لو كانت هي ليله ثابته لا تتغير مش النبي صلى الله عليه وسلم قال في السبع ولا في العشر؟ لا ما عشان نسيها، ما هو ده هو السند اليه الشافعي. هو طبعا يقول لك يقول لي كذا بس نسيه، لكن هناك ما يمنع انها تنتقل. وبعدين هي ما ارى فيها كبير فائده، سواء قلت انها ثابته انت لا تعلمها، سواء قلت انها منتقله انت لا تعلمها، فلازم تتحرك لانك لو كانت هي ثابته لقد النبي صلى الله عليه وسلم سجد على ماء وطين في ليله معروفه ثابته 21، ومع ذلك الصحابه لم يجزموا انها ليله 23، مع ان هو دلت على انه سجد على اثر ماء وطين، فقال الصحابي ورايت اثر النبي صلى الله عليه وسلم ماء وطين على وجهه. فلو كانت هي ثابته لقال الصحابه جزموا بانها ليله 21 وانتهى. فهذه دلالة على أن نعم الكلام يبين كان ممكن يوحي بالناس، لكن لما ظهرت أثارها على النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك الصحابة لم يقولوا، فدل ذلك أن الصحابة يرون بأنها متنقلة. صوت واضح الآن ولا مش واضح؟ طيب كنت تقول حاجة. لا خلاص. في دكتور مصري زياني بمناسبة أثار ليلة القدر قعد يدرس شرائع الشمس الصبيحة في ليلة القدر 10 سنين مش عارف جبل معين في المواضيع بأجهزة بتقيس دقيقة جدا، يعني بتصرف زي ما أنصار الناس. طيب وبعدين؟ فيديو على يوتيوب أنا بحيث أراك أنت تتفرج عليه. يعني أيوه وبعدين طيب هو حددها تقريبا أنا مش متذكر تقريبا 29 أو 27 ما هو براحته لحد هو يعني هل علم كل سنة 10 سنين يدرس شهر رمضان؟ طيب بس مش هيقدر يثبتها لنا برضه عنده دليل على التسويق. قصدي ان هو قال ان هي ما انتقلتش، هي كانت ليله واحده بتتكرر معاك كل سنه في نفس البيت في نفس يعني. نعم بس هذا ليس دليل ايضا انها تكون ثابته. نعم بس السنه هو ليس انها ثابته، يعني انا بينت شرحت ما ادري واضح ولا لا رد. قلت لو كانت هي ثابته لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في الليله على ماء وطين، والصحابي نقل بانه قد راى النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد على ماء وطين وهي احد الدلالات ليله القدر، ومع ذلك الصحابه رضي الله عنهم لم يقروا بان هذه الليله فقط هي ليله القدر وتكون ثابته، لان رفع الاشكال ما قلناش 16 قول لغايه دلوقتي عن الصحابه، بل هم اجتهدوا في معرفه الليله ايضا، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابن عباس قال جزم انها ليله 27، مع ان النبي قد ظهرت عليه الاثار في الليله يوم 21، فدل ذلك على ان فهم الصحابه بانها ليست ثابته. وكان قولك يمكن يشعر بذلك. نعم. البلاد المختلفة فيها مطلع مختلف، فاحنا عندنا من حالة 21 وفي السعودية مثلا 22، هل ده يؤثر في ذلك؟ طبعا لذلك دلالة أيضا على لو كان حديث قريب اللي تكلمنا عنه بأن معاوية في الشام قد بدأ رضي الله عنه وفي المدينة بدأ، فلذلك سيكون الوتر هنا غير الوتر هنا، وهذه دلالة أيضا على ممكن ليلة القدر تكون عند اختلاف المطالع في قطر غير قطر أو في بلد غير بلد. تدل ما هي ايضا تدل على ذلك. والا لو كانت ثابته خلاص يبقى تكون ليست في الوتر، ممكن تكون في وتر هنا وفي شافعي في ما في تكلم فيه. هو قوي قول من قال المتنقل. في اسئله اخرى؟